بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. دائما يذكر الإيمان المشروع بالعمل الصالح، كما بينا من قبل أن الآية تحمل ربا على المرجئة الذين يقولون تكفي الشهادتان بلا عمل. القرآن هنا يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وجمع بين الإيمان والعمل الصالح. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم قدر هذا الأجر؟ أجمل هنا ولم يبين، فقدره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى آلاف مؤلفة. فالحسنة في الأصل أو في عموم الأحوال بعشرة أمثالها، ثم قد تتضاعف الحسنة إلى 700 ضعف. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فوق 700 تضعيفات أيضا. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تصدق أحد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. التمرة تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم، فكم فيها من تضاعيف. قال تعالى: ونبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم، أي أعددنا لهم عذابا أليما. فالقرآن يبشر وينذر، والداعي إلى الله عليه أن يستعمل الأمرين في دعوته إلى الله، التبشير والإنذار. فكما أنك تحدث عن القبر والبلى والدود الذي في القبور والظلمات التي فيها والحياة والعقارب والنيران والوحوش والحشرات، فكذلك تحدث عن الجنة ونعيمها وما فيها من قاصرات الطرف اللواتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وكذلك ما فيها من الفاكهة والنخل والرمان، وكذلك ما فيها من العينان المطباختان إلى غير ذلك. قال الله في شأن نبيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فبشر وأنذر أيضا. قال تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا، أي أعددنا، استدل به على أن النار مخلوقة، لأن أعتدنا بمعنى أعددنا. ومن شواهد ذلك شواهد من القرآن والسنة. قال تعالى في كتابه الكريم: إنا أعتدنا للظالمين نارا، أي أعددنا لهم نارا. وفي الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. فهذه كلها تحمل دلالات على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، أعاذنا الله وإياكم منها. قال تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أصل العذاب كان الحبس، ثم أطلق على كل ما يهين ويؤذي، من ضرب بالصياط، تعذيب بالنار، وسجن، أو طرق بمطارق من حديد، أو حيات تلسع، أو عقارب كذلك تلدغ، فكل ذلك من صنوف العذاب الأليم عافانا الله وإياكم منهم. أما الأليم فمعناه المؤلم الموجع. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا حال الإنسان، جاهل. الإنسان جاهل يدعو على نفسه بالشر كما يدعو لنفسه بالخير. فترى الأم تقول لابنها: ينتقم الله منك، وتقول لابنتها كذلك، بل وتدعو على نفسها: يا رب افعل بي وافعل بي. فهذا من الجهل، يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والله يقول في كتابه الكريم مبينا رحمته بعباده، أو شيئا من رحمته بعباده: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، فمثل إذا استجاب الله دعاءنا على أنفسنا لمتنا. فالشخص منا قد يدعو على ولده كما تقول لابنك: اذهب الله يفعل بك، وكما تقول للآخر أو لنفسك، تدعو على نفسك بخراب البيوت ونحو ذلك. لو عجل الله لنا هذه الدعوات لقضي إلينا أجلنا، ولكن ربنا بنا رحيم سبحانه وتعالى. ولكن نهانا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الجهالات، فقال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. فنهانا النبي عن الدعاء على أنفسنا، فقد تدعو على نفسك وأبواب السماء مفتوحة للاستجابة، فتستجاب دعوتك في نفسك، أو تستجاب دعوتك في ولدك، أو في زوجتك، أو في ماشيتك ودابتك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا في غزوة من الغزوات ومعه امرأة على ناقة لها، فتباطأت الناقة بالمرأة شيئا ما، فضربتها المرأة قائلة: شاء، زي بلفظنا العام شيء، شاء لعنك الله. فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناقة، قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. استدل به بعض العلماء على أن الشخص لا يصعب قطع رحم، قال: لأن قطع رحم ملعون. فإذا كان النبي منع أن تصحبه ناقة ملعونة والتي لعنتها امرأة، وأما قطع الرحم فالذي لعنه هو الله. قال تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. المفسدون في الأرض قاطعوا الرحم لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا تصاحب قاطع رحم، كما قال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين يرحمه الله تعالى. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر، أي على نفسه وعلى أولاده وعلى أمواله وعلى زوجته وعلى ماشيته ودابته وسيارته وبيته. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي كما يدعو بالخير، وكان الإنسان عجولا. هذه حال الإنسان إذا مرض، يدعو على نفسه سريعا بالموت، ولعله يستعتب، فإن النبي قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، أي يزداد إحسانا، وإلا مسيئا فيستعتب. فأنت بين حالين، إذا كنت محسنا فحياتك فيها خير لك، سجل الحسنات يكسر وتكتب فيه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات واتباع الجنائز والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي محمد، كل ذلك يثبت في سجل الحسنات. فلما تطلب الموت وصحائفك ما زالت تنير وتشرق؟ وإذا كنت مسيئا فلعلك أن تستغفر يعني إذا كنت مسيئا وطلبت الوفاء مت على الإساءة، فإذا مت على الإساءة حسبت وعذبت، ولكن لعلك تتمحل وتستغفر الله عز وجل من الملمات أو من المرتكبات والمحاذير التي صدرت منك أو من المعاصي التي ارتكبت. قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. الإنسان لا يصبر، إذا ابتلي بألم في رجله دعا ربه أن يموت. أما الصحابة فلم يكونوا كذلك. دخل الناس على خباب بن الأرت وقد اكتوى 7 كيات في بطنه والألم كان شديدا في غاية الشدة، قال: والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، لولا أن النبي نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وهذا في قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعد. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه حال بني آدم، وخلق الإنسان عجولا.